له خالصا ولا تسلم أرضع ومهدل وحركي زي ما أنت شايف. فبما تفكر قول نبيكم فقال الحق قال لها أجمع ما أنا فيه من القبهد والثراء والجمال والمال لو مدت على التوحيد لله عز وجل لكان كل ما أنا فيه الآن يعتبر سجنا بالنسبة لما تنتظرني من النعيم في جنة الرحمن. وأنت مع ما أنت فيه من الضيق والشدة والضغط والشقاء والبلاء تعتبر في جنة ومدت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. قال له وكان نبيكم يقول ذلك الوجه. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال إلى الآن مدة رحلة سلفنا الصالح بدءا من أنبياء المرسلين عليه الصلاة والسلام وانتهاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف صاروا في طلبهم إلى الله عز وجل وكيف نالوا رضا من الله وكيف كان حثهم على طلب رضا الله عز وجل. إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لما قال إني ذاهب إلى ربي ساهل تقدر تعمل إيه؟ تقدر تقف مع نفسك وقت وتقول إني ذاهب إلى ربي ساهل؟ تقدر تقول أنا مش نفسي في طريق ربنا أنا مش أي حاجة إن ربنا رضى عنه بس. لما خليل الرحمن عمل كده عليه السلام إيه اللي حصل؟ لما آثر رضا الله عز وجل آثر الله عز وجل إبراهيم فجعله خليلا له. لأن النبي عليه السلام هو الذي وصف العبودية لله قال جل وعلا وإبراهيم الذي وصف. لذلك جعله الله عز وجل أمة فقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة. وكل الأنبياء والرسل بلا استثناء كلهم ما كانوا يطمعون إلا في رضوان الله عز وجل. شوف سيدنا سليمان عليه السلام شوف ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجن والإنس والطير وعمل من ذلك قال يا رب النعمة دي أنا مش عايزها لكني أنا أنزل رضاك. اسمع قول الله بعد ما قطع قال جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أول ما شاف المنظر ده فتبسم ضاحكا من قولها وقال إيه؟ وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا رضاك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذا النعم دي بتنعم عليك يا رب وفقني إن أنا ما استخدمهاش غير في الشيء اللي يرضيك عنه. هو ده المفروض. أي نعمة ربنا يجيبها فيها تستعمل صح ربنا. امرأة عن مرض تقول لي رب إني نظرت لك ما في بطني محررتك فتقبل مني إنك أنت تسمع عليك يا رب أنا كان نفسي أحمل من أي ولد وإن لو في الولد ده يبقى يخدم بيت المقدس. طيب شو نعمل؟ طب يا رب أعمل إيه؟ فتقبلها ربها بقبول ايه؟ لان ربنا عالم خطاها ويخطاها. المهم اي نعمه تكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فاي نعمه ربنا يكرمك فيها تستخدمها في طاعه الله. لان في ناس كتير يا اخوانا عمر ما ربنا يكرمهم بنعمه الا بيستخدموها في طاعه الله سبحانه. ناس كتير جدا يا اخوانا النهارده شايفين بلاء في بيوت المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. سيدنا موسى تربى في قصر فرعون وعاش في النعيم فتره من الزمان لكن لما قام وصرع بكلمة الحق أمام فرعون ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى عاتبه فرعون. يوم سيدنا موسى من النعيم ده كله ويتوجه إلى مدين خد بالك وهو عارف إن فرعون بيدور على شيء إيه؟ عشان يحجبه وعارف إن ده مش مشكلة المهم إن هو يرضي ربنا وبس هو مش عارف يرضي ربنا. يكاد الجوع والعطش والمشقة والتعب والاضطهاد وكل دوت مش مشكلة ولما ربنا أكرمه وحدد له ميعادا لميقات ربه عز وجل هو مش مع القوم هو مع 70 رجل احترمهم من قومه وعملوا من ذلك جزء الأمنية وما أحسنك عن قومك يا

الرب بيعمل أنه هو دليل على ذلك البشر. فكن ذلك فالرب جاء عبدال سابق الله الوهم من حروب العداء والخلاق حسنين بسوا خبال فجمع حسن الأسئلة وعند الأسئلة سنة المفعين وعلى أسواته مطهرة للدم مرضاة للرب. ما هو ده هدفه؟ انت عرش لكده انت لازم تزور ربنا وعيد طريقه لا لانك مش هتخش الجنة الا برضاء الله تعالى وجل. مش فاهم؟ ولذلك الجنة ربنا يدخلنا الجنة يا رب لما ربنا يقبل على اهل الجنة يقول هل ارضيتكم؟ يا رب ارضيتنا انت لما جيتنا من النار ودخلتنا الجنة ومش عارف ايه عايزين ايه؟ عايزين تبع منها. ها؟ يقول اني لولا الارض عنكم ما دخلتكم الجنة. ما هو ما دخلتكم الجنة شيء رابع. لولا ان انتم ما كنتوش بتوع الارض. خدت بالك؟ فدلوقتي ربنا يعصمهم ان اي حاجة الله يصليها ما تستحقش الهلاك. طبعا طلبت من ربنا وقلت دي عملك اعملها. ولذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم قيامك ايه؟ والصيام ايه؟ وعبادتك ايه؟ ومين عايش كله؟ يا رسول الله تفعل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. طيب هو غفر لي ما تقدم وما تاخر مش مروش. فقال لها صلى الله عليه وسلم افلا تكون عبدا شكورا؟ يقوم اصحاب الاقدام الذين تمضوا بين يديه وزكاهم صلى الله عليه وسلم وعدلهم. فقال كما في صحيح مسلم وهو انزل النبي عليه الصلاه والسلام ويقول النجوم امانه بالسماء فاذا دخلت النجوم اتى السماء مدوعه وانا امانه لاصحابي فاذا انا ذهبت اتى اصحابي ما يعلمون. خد بالك اغراض الصحابه واصحابي امانه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم خير الناس قرني اما الراي خير القرون قرني وراي بعيد اما الا تستحقين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس قرني عن الاصحاب ثم الذين يلونهم السبعين ثم الذين يلونهم تابع السبعين. فده فضل من ربنا. وتمر جنازه امام الاعتناء فيثني الصحابه عليها خيرا فيكون الاعتناء وجبت وجبت وجبت. تمر جنازه ثانيه ويثني الصحابه عليها شرطا فيكون وجبت وجبت وجبت. قال يا رسول الله قال ابو عمر على وجه التحديد قال عمر يا رسول الله يا ابي انت وامي ما وجبت؟ قال انتم شهداء الله في الارض من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار. انتم شهداء الله في الارض. لقد الصحابه عرفوا كل الحاجات دي اللي لازم نطلب منها وتعلموا هذا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكروا ماشيين في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ان هم لازم يرضوا ربنا باي طريقه. شوف ثاني اثنين الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما راى سيدنا بلال يعذب في رمضان مكه فما كان منه الا ان ذهب صفر التجارات وجمع الاموال وراح يشتري العبيد والاطفال ليعطفهم من وجه الله سبحانه وتعالى. يوم يعطف سيدنا بلال يقول له يقول له ايه؟ والله ما اعطف ابو بكر بلالا الا بيد كبت بلال عنده. ده هو هدي مكتب عشان يلاقي ايه؟ الحق. وده منطق مين؟ منطق اهل الدنيا انما اهل ايه؟ اهل الدنيا مش كده ابدا يفعلون الخير لله سبحانه وتعالى. فلما رد عليهم الوقت فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا توبة ايه؟ ولا توبة ارضى. دي اهم حاجه ان ربنا يوعدك بالرضا يوم القيامه. حنين حنين ربنا يرضى عنك في الدنيا والاخره. لان لو ما رضيش عننا يبقى احنا مش هنشتغل يبقى قله إيه وجودنا في الارض. اه والله حاجه ما بنعرفش انما احنا نرضى ربنا فعلا. سيدنا صهيب كما عند مسلم لما النبي عليه الصلاه والسلام هاجر سيدنا ابو بكر وسائر الصحابه سيدنا صهيب كان فقير جدا لكن لما جه المكه واشتغل في التجاره اصبح غني. طب هو في عهد هاجر كان هاجر واحد وهو بيهاجر ايه المشركين استنوا على فين؟ على نفس المكه. فايه سيدنا صهيب جئت انا صعلوكا وضعت فيها الثلاثه تريد ان تذهب الماء. يوم سيدنا صهيب كان ما شاء الله كان في غايه المهاره في رمي السلام. قال انكم لتعلمون اني مقرماتكم فلكل سهم اطلب رجلا منكم وما تبقى منكم اطلب السيف لكن الطيب احسن لا شمس اذا تركتكم على مال تفرحون الى اول صفقه حلوه ما تجيش تعقيد. قالوا خلاص مش فين؟ قالوا ما في المدينه ما تفهمش ليه؟ لانهم يعلمون ان اصحاب النبي لا يكذبون على الرب العلي فكيف يكذبون على الناس؟ وراحوا لقوا الفلوس في نفس المكان. جبريل عليه السلام يصدق صهيب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر النبي بما فعله صهيب.

لا يبقى دول مش اي بشر بقى دول اصحاب الله السلام ورضوا عنه من قال ما بعد ما اتقبل زي زي الطب رحمه الله بيقول كلمه جميله جدا في تعليقه على قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم الكلمه حلوه قوي قال انا بعتبر الايه دي اعظم معجزه للنبي عليه الصلاه والسلام تعطيك معجزة دي بقى عطيك كتير جدا لكن ده ما كانش بيحاول يلفت نظر الصحابة ليه؟ لأن أعظم معجزة دي هي القرآن وأراد يا رب العالمين أن أعظم معجزة القرآن لأن المنهج حال عايزه تعيشه منهج حال لكن إزاي خد بالك إن من أعظم معجزة اللي أنا عملتها بعد القرآن الآية دي بالذات وإنك لعلى خلق عظيم ليه؟ لأن أنت لو أثنى عليك واحد من أهل القوم فرض النهارده مثلا رئيس او وزير او حاكم او محافظ او اي حد من عده القوم طلع مره في التلفزيون وعلى الاقمار الصناعيه مش برامج مصريه بس لا وراء على الاقمار الصناعيه على مستوى العالم وقال والله الصراحه يعني انا بشكر فلان فلان وقال اسمه بالتحديد بشكر فلان فلان لانه فعلا افضل مواطن شفته على وجه الكره العربيه بالله عليك لو حصل لك هتعمل بعد ده انت تقول يا انت بقى كده وتمشي حرس جنب الشارع عشان اشوف الناس كلها شايفين ولا لا. فعلا حتى ما كانوا بيقولوا يا رب بفرح خد بالك فلله المثل الاعلى ولما ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك يثني هذا الثناء على النبي يقول وانك لعلى خلق عظيم فبيقول لك كوني من النبي يتحمل هذا الثناء من فاطر السماوات والارض دي افضل معجزه للنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. فكان كل اللي يعملوه عايزين بس ايه؟ رضا ربنا، عايزين بس ربنا يرضى عنهم باي طريقه. شوف في القصه التي رواها البخاري والانتصار ورواها اهل السير والمغازي بطولها. كان في حدث تكون كده يسير جدا بين سيدنا من واحد من الانصار وبين طفل يتيم يعقوب بن مسلم. الطفل دوت عنده حائط يعني مستهلك. وهذا الرجل الانصاري عنده مستقبل فالمهم الطفل ده حب يبني جدار بين بستانه وبين بستان الانصار جه ابن الجدار اعترض الجدار نخله بتاعه الانصار فانا يتيم ده قال للانصار يتيم ده اخد النخله دي ليا دي نخله بتاع الشارع وبس فقال لا قال له طيب تعمل ده مش عارف تبني كده ده فاهم قال له قال له اذا اشكوك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح الطفل اليتيم ده يشتكي ايه؟ يشتكي ايه؟ الى النبي عليه الرجل الانصاري رضي الله عنه وارضاه ما كانش يقصد ان هو يقصد ان هو ابدا كل ما قال ان هو فضل ان هذا الغلام راح يشتكي لمين منه؟ عليه السلام عشان كده اصر على رجله جه يرعصم على اليتيم وراح ايه لرجل فقال له اعطيه النخل قال له لا يا رسول الله طيب بيعه النخل قال له لا يا رسول الله قال له اعطيه النخلة ولك فيها نخلة في الجنة، ايه رأيك؟ قال له لا يا رسول الله. مين بقى اللي كان في الفرصة ديت؟ سيدنا أبو التحتاح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. سيدنا أبو التحتاح إخواننا كان عنده بستان قدام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. البستان ده كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وحواليه سور جميل جدا وكان النخل ده بالذات كان من أثمر ومن أجمل نخيل المدينة وكان زمان الواحد من العرب لما كان يملك نخله نخلتين كانه عنده ايه عيش من مصر. ليه؟ العرب دماغه اكل عيش كل حاجه. خد بالك شوف ده كان عنده 600 نخله وين والكفاء ده عنده بيت في البستان وعنده بيت وحواليه فلوس. فلو تحتاح كان راح يقول لك انا ايه؟ يا رسول الله قال اني اشتريت تلك النخله يعني الانصار واعطيتها لهذا يا سيدي هل هي انها تخلقكم في الجنه؟ عارف ليه بسالك السؤال ده؟ ها عارف ليه؟ لان انت لو ليك ملك في الجنه لازم تخش الجنه. خدت بالك؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نحلكم في الجنه. لو انت قلتها واتقرب لك نحله في الجنه ففي النهايه مهما تعذبت في الماضي تدومك لازم تخش في الملك بتاعك. خدت بالك؟ فلازم تروح في النهايه. فهو قال له هل هي نحلكم في الجنه؟ يعني اضمن لي حته في الجنه؟ قال له قال خلاص. راح الانصار قال له ايه رايك؟ جعل بستان ابو تحتاح قال له ومن لا يعرف بستان ابو تحتاح؟ ده اشهر من نار عنده. قال له خلاص هو ده بكل ما فيه من النخل والبئر والبيت والسور بشرط ان تعطيها لي تلك النخل. قال له خذ ده. حلو كده؟ يوم ايه ابو تحتاح يرجع تاني النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله الا ان سيدنا ابو بكر ولعنه ابو داود بن سيد الحكم. سيدنا عمر بيقول ندبنا النبي الصبر، وندبنا مش معناه ان اوجب عليه لم يمشي عليه، يعني انا عايز اتصرف في الفضل. قال فوقف حدائق عندي مال، يعني ما كانش عنده فلوس في الوقت لكن كان بفلوس. قال استخرجت نص مال، نص فلوس مره مش معناه مثلا ايه؟ قصدي كان 100 جنيه 70 وربع 100 جنيه، ربنا يبارك. هو مش نبع كما قال سبق بالعمر 100,000 درهم، عم بركه حلوه وبلد، لكن لا سيدنا عمر قال ايه؟ فاخذت نصف مال وراح العميل اللي ما صليش عليه صلى الله عليه وسلم، ووضع نصف المال في حجر النبي وقال اليوم اسقط ابا بكر ان كنت صدقته اليوم، يعني انا على طول مش عارف احتاج المنزله الاولى بعد النبي عليه السلام، دايما كان ابو بكر هو اللي عارف، النهارده بقى ما فيش المنزله. قال فوجدت ابا بكر خمس رقمي وقد وضع ما له كله في عشق النبي، فلما فتحت المنتصر يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هي دي الالوف. طيب السؤال يا ابا ايه اللي يخليني افضل ان انا اقول لله عز وجل؟ ايه اللي يحضر؟ ست حاجات. صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الاستثناء لله. لقلبك ده يخلي قلبك مستسلم لله، قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. هناك نفي لجمال الايمان وهناك نفي لاصل الايمان، نفي لجمال الايمان في قول النبي عليه السلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكتمل الايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لكن هنا بينفي اصل الايمان، ده ما ينفعش يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عشان كده صحيح مسلم لما نثق قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابه شكوا عليهم الكلام ده، قالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، كلفنا الصلاه والزكاه والحج والجهاد ونزلت عليك اليوم آية لا نطقها، فقال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وأطعنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا جميعا على قلب رجل واحد سمعنا وأطعنا وإصرارك ربنا وإليك المصير. فنزل من تلك اللحظة التكفير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى أهل الله. يبقى بقى الاستسلام والطاعه عظيمه جدا، انت تستسلم لله عز وجل. انت لو استسلمت لله عز وجل بقلبك وجوارحك ربنا سبحانه وتعالى هيهيئ لك كل شيء، ليه؟ قلب مستسلم لله سبحانه وتعالى. عشان كده انا عايز افكرك حاجه، عشان تقدر تستسلم لله قوي. هي حاجه مع الخلاصه لكن بس بندي لها مثل. خد انك لو النهارده او لو دلوقتي ظهر قدامك فجاه مصباح على ايديك شغال مخلوق يشرب على رجليه وليه؟ خد بالك مصباح على ايدي مستحيل، يعني مش راسك على المكان الجد، يعني بقول تخيل يعني لو ظهر قدامك مصباح على ايدي قمت لقيت عليه سالك ايه؟ لا تخرجش الجد وانت شربيت من بيتي تطلب ايه؟ تطلب ايه؟ ها؟ تتمثل انا عارف تتمم اي حاجه انت كوبايه نفسك قدامك خبات هتتمنى ايه؟ واحد كان يتمنى يرقص، ثاني يقول لك اتمنى اخبط، اخبط نفسه. واحد يقول لك اتمنى حلو، واحد يقول لك انا عايز اخش الجنه ده من نفسه. اقول لك انا بقى ساعات لو جالك حاجه زي كده تتمنى ايه؟ انا واحد من نفسي اقول لك الجمله الصح. انا لو جالي حاجه زي كده انا بقول لك يا خلاص مش بقول لك تخيل يعني. لو جالي حاجه زي كده انا تطلب ايه؟ عارف اطلب ايه؟ اطلب قلب زي قلب سيدنا ابو بكر. يخش هنا عندي ونطلع القلب اللي جاي قدامنا لمين؟ نودع فيه. ما ينفعش. او ما انا بقى لما قلب سيدنا ابو بكر يركب هنا خلاص تعرف. القلب لو ضغط الجوارح كلها تشتغل 1000%. ان الجسد المضمر شبك صحيح على ان الجسد المضمر اذا صحت صلح الجسد كله. في الوقت ده بقى جسمك ده ينقاض طوعا او كرها لطاعه الله. صح ده؟

بالك؟ فأنا أجل جنبه واحد جاي منه وردك يعني الأعمى الشرع عليه فتنة تقعد كده زي نفسك يعني خبالك تحس كده الأرض تهز معايا أنا حتى لقيت نفسي غير كده وقلت لا أفهم لا أنا احترمت نفسي خبالك فأنا بتكلم معاه يعني دور الصلاة أخبرك يا أخي وأنا حر أنا والله ده حرام وأنتم سوء مالي والدنيا متقفلة ومش عارف أنا سألت كلام يعني عبد الله سبحانه وتعالى من كل الشكوى اللي اشتكاها لي الأرض حسيت إن أنا عايز أقول أروح عندها أزور أو مثلا أقول له ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن يعني ربنا يكرمك لو كلمة تهزر غير تعالى أحكي لي وضعك ليش ليش كده يعني شو شوف لا عارف ده مش معاك ربنا يحفظك ده أنت لازم تشتغل حضرتك يعني ربنا يحفظك ولادك وبسم الله ما شاء الله هل الشبح عندك مصنع وفيلا وقصر وخبال والسور نايم ومال لو ما نامش الفكره ايه؟ ذكرها خبالك وخبالك حكم ربنا ده انا راكب عربيه لما عمت انزل لازم اطلع كارت صباح حاجه عشان حضور انت هل الشبح عندك لما البيت اللي بنمط الدور وخلص مثلا خبالك قليل وقليل ايه؟ من عباد الشبح قليل من الناس يحرم عن الشغل واحد دافن بيكسب كل يوم 500 جنيه أو مول جوع في خمس أجنة مع الصلاة إيه مسح واحد في كلمة خمس أجنة طيب ليه بيكون مستفيد في الزمن هتقول له يا بدر كي يحب منك السنة السنة بذلك أفضل ما أصلا في جديد هو حسب أنا بس أكون قصمية يلا كل ما في قصمية كيف ما في قصمية أنا حصل مسح مش كفن في قصمية لا حصل مسح ليه وقليل من عباد الله محتاجين شيء ربنا الله يبقى إيه لا إذا هو كان في الدنيا هم جعل الله أفره بيت عنده وفرق عليه شدة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له ولذا قال جل وعلا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أول ما أنزل الإسلام الأخوة الصفة الحساب والقبر والعلم الجنة وعذاب النار وحساب بين يدي الله كل ده لما تحصله في قلبك كده كل ده تبقى عشان كده يعني سبحان الله لماذا بقول رحمه الله في ايه فإذا أراد الله من عبد خيرا فجر رفيقا به عن أين أين يرى بها الجنة وأين يرى بها النار يعرف عن ما أصل عليه أنا جنة الله علشان يفضل نفسه على الله وبعدين كما عند البخاري قال تعالى في الحديث القدسي إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه ذاعا وإذا أتاني يمشي أتيته خطولا يا الله إذا أتيته مشي أتيته خطولا أمك أتيته خطولا ما تعرف عنك الله عز وجل إن الله أسرع بعبده حين يتوب من أحدكم كان على رحلته بأرض الفلاح وكان عليها طعام وشراب ومال وكل حاجة فضاعت منه الدابة أو انفلقت منه فآية منها فاضطرع في ظل شجرة لننتظر الموت وإنما هو كذلك جاءت الدابة ووقفت عند رأسه فأخذ من شانها فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي قال صلى الله عليه وسلم أخفى العبد من شدة الفرح فلما قلنا لما تشيل هم الاهل انت كيف بتسرع للصلاه تسرع لتاديه الذكريات للصيام لكل عمل طاعه لان ربنا وقف ومنقصين وقف ذلك قال جل وعلا ولا يأتون الصلاه الا وهم وسام ولا ينفقون الا وهم كارهون واسمع حد بعد ما طلع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاه الراجل الكبير بيتفتح حقه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم كان هؤلاء ثلاثة الله اجعلنا منهم يا رب والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل اللي احنا اتحرمنا منه احنا محرمين صلاة الفجر شوية من الليل قبل فيقوم من الليل فيقول تعالى يظهر شهوته ويذكرني ولو شاء رغب حد بيعمل ده كله ولو عندي سلاح الاستريح ده كله وعلى ذلك يرسلني على راحتي وعلى شهوتي وعند احمد بن صحيح قال صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين رجل سار عن وطائه ولحافه من بين اهله وحده الى الصلاه شفت ايه ورحم الله امرأة عشان النساء بيمشي من 18 ده وانا رحم الله ده ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى برضه نضح نضح في وجهه يعني فان صلى في الوقت ان رد الاب داود كما انه عليه فان قام وصلى جميعا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرا بالنظر عشان كده جمع سكه لكن يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم في كل ليله فيدفع اخرى ويضرب عليها ويقول عليك نجم طويل حقا كان العرق على اخر الشام كده الشام يعقد وزيد منظر يعقد عليك نجم طويل حقا ده مع كل ولاد ده كلام ده حلو في حد يكتبها ده حديث صحيح انما هتعمل ايه؟ فاذا قام العقد يكذب فغفر الله انحلت عمره فاذا توضا انحلت الثانيه فاذا صلى انحلت عقده كلها فاصبح طيب النفس نشيطا والا اصبح خبيث النفس كسلانا تخيل بقى ده اللي نزل انت ما بتصلش في يوم الليل بقى تخيل بقى واحده بتصلي في يوم الليل ولا فجر وكل ليله الشيطان بيعرض على النفاذ ثلاث عقد يعني في الشهر كم عقده 90 عقده يعني في السنه كم عقده تخيل الزمن افاد منه تخيل ده أفا شيء عقد قد ايه وماشي تعرفوا مما اسمع محطات الاتوبيس الصبح بقى كده الساعه 6 الصبح تلاقي واحد وش كده منور ومبتسم وصلي الفجر وجاب اتحاد الشروق وصلى ركعتين البحر وخارج مستكشف كده طيب النفس ومبتسم ولو الدنيا كلها قلبت فوق دماغه حد لا برضه مبتسم الثاني عايز بس حد ينكشه ليه؟ يقول لك انا خد ايه مش فاكر ليه؟ فاصبح خبيثا النفس ايه؟ رابع حاجه يا اخوانا ان ربنا يرضى عنا اللهم ارضى عنا يا رب اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد رضيت عنا غفر الامل لازم كده اسمع عظيم قوي يبقى عمره 70 سنه والامل بتاعته 700 سنه 700 سنه معايا والله واحد يقول له كده عنده 70 سنه وغدا بتقول له كده لما حد يقول لك بس انا بعمل دراسه جدوى لمشروع المشروع دوت هتظهر الثمره بتاعته بعد 15 سنه وانت مستني لما يبقى عندك 35 سنه وتشوف الثمره يا راجل يا طيب امسك المصحف واقعد تدرس ربنا واقرا ايتين الفواكه في بيتك عشان انت خلاص انت الثمره بتاعتك خلاص الحق نفسك واخد بالك؟ شوف قد ايه؟ طول الامل جميل جدا ان انت تعمل الثمره وان انت تملى الدنيا كلها خير لكن اللي اجمل منه برضه ان انت ما تنساش اخرتك لازم تعمر قبرك ليه؟ لان فعلا القبر ده محتاج يتعمر بالاعمال الصالحه القبر صندوق العمل اتفاديت فمحتاجين نعمر هذا القبر ايه؟ بطاعه الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الحسن يا ابن ادم انما انت ايام فاذا ذهب يومك ذهب ايه؟ ذهب بعضك شوف النتيجه اللي موجوده في اي مكان دي لما تقف كل مره يبقى انت في الحقيقه بتقطف يوم من عمرك وانت مش حاسس قلت له النهارده ايه؟ النهارده حاسس فبتشيل اللي من ورا كده ده انت شلت يوم من عمرك فانت تسير الى الله يشفى تلقاه وعشان كده حبيبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ نعمتين الناس كثير جدا مضيعه وقال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسم الحسن لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما افناه طب ما الشباب من العمر على الشباب من العمر هم ليه واحد عن عمره كله وبعدين يرجع يسال عن الشباب قال لك لان ذكر الخاص كما قلنا بعد ذكر العام يفيد التنبيه على عدم شان الخاص فترة الشباب فترة الفتوة والشهوة والقوة مش فترة يعني ممكن الدنيا تشفر فيها في الأرض إنما فترة الشيخوخة فترة الضعف وفترة الطفولة فترة الضعف فتحاسب على عمرك كله وبعدين ترجع تتحاسب على الشباب فترة الشباب يا شباب الحرم شكرا هتكون في ظل عرش الرحمن لو حافظت على شبابك في ضعف الله كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل ومنهم شاب نشا في عباده الله. افهم نفسك

الإنسان أو عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله لله بثلاث شديد كلمة ثلاث هو ده الإنسان شديد إن أنت تقدم بين يديك ما يغير وجهك أمام الله عز وجل وإلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنت لو مرضوك ربنا كما تعالى هديت الرضا كله في حياتك وبعد مماتك قال الشيطان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هي في الحياة طيبة جنة كما قال ابن عثيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلم يدخل جنة الآخرة كلما هي قال إنها جنة الإيمان جنة الإيمان إنك تعيش جنة الإيمان في مسجد يا رحمة الله زي ما قلت لك قبل كده أول من تتنفع الإنسان بدأ يطير في السماء وفرحان واشترى ليها صعب تسمع الآن بالقرآن زي الجمعة في نفسك تسمع الحديث ده يا رسول الله بعد مرور فترة لما أنت لم تتعاهد قلبك بالرعاية والغذاء والحماية لقيت قلبك عمال يضعف يضعف يضعف حتى ما دلوقتي لو قرأنا عليك القرآن من أوله إلى آخره مفيش سمع بس مع إن سمع تولد ممكن تخليك تطلع عشر أحلام 50,000 سنة الناس واقفة يراد المحشر ولا طعام ولا شراب ولا طفل ولا أي حاجة شديد وانزحام شديد جدا والناس تضع بتراب القبور اللي من آلاف السنين والعرب وصل إلى كعبين أو إلى المتبين أو إلى حقين ومنهم من يلجمه العرب الشامة يتخيل عرقه إلى عرق منتج عرق من الذنوب عرق من الذنوب واتخلط العرق بإيه؟ بتراب القبر تخيل المنظر عامل إزاي؟ منظر مرسى بلد ووضع فين؟ يلجمه الجبل ليه يلجمه؟ يعني كده مش قادر كده فين؟ يعني 50,000 سنة ما يقدرش يقول فيها كلمة ما يقدرش يتأول مع ان التأول ده بيخف شوية لما يقدرش ليه؟ لأنه لو فتح وقال كلمة العقل اللي مختبر أو المخلوق باضطراب القلب هيخش الكوفة إنما الصنف الثاني ربنا يجعل منه كما عند الحسن الثاني حسن إنما يقول إيه؟ يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر طرف هذا المحشر ده في ظل عشر ملايين سبحان الله عشان كده بقول لك الدمعة دي إنما كان في حديث سبعة من ظلوم الله وظل آخر حاجة وهي أسهل حاجة قال إيه؟ ورجل ذكر الله من غالية فإيه؟ ففاضت عينه طب ذكر الله ان انت هتقع في اوضه انت عرفت لا بالشرط لان ممكن يقع في اوضه ويقفل على نفسه ويبكي من خشيه الله ونفس الدنيا كلها تتفرج عليه وهو بيبكي يبقى ما تخش الله عليه وممكن يبقى في وسط الاف الناس ويبكي من خشيه الله ويقول يا رب ما حدش يشوف الله عليه واول ما بينزل يمسك يا رب اهتم عليه اغلى دم عليه اجعلها سبب ان اكون في وسط عشرة يبقى فكرة الله تعالى انت ايه؟ صحابة حياة ربنا يجعلنا من الله عند موتك ربنا رب يرضيك قال جل وعلا وصف الحال المؤمن عند الموت ما في الموت في ناجع يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية هو ده يعني تدخلي في عبادي وتدخلي جنتك وتنجو من النار يوم القيامة وتجنبها وتجنبها الأخ الذي يؤذن له يتذكر وما لأحد فائده من نعمته تجد إلا ابتغاء وجه ربه أعلى بلد ولا سوف يرضى فتبدأ تنجو من النار وتتعب من عيش الماضية في الآخرة كما قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أنت قد أنت هناك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية تقول له الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلمتم في الأيام الخالية تتعب عند الحساب كما في حديث النجوى الذي رواه مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن الله عز وجل يضع عليك كلمته ويصدك ويقول عليك قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا حصل وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ويعدد عليك ذنوبك